الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله وعن كتاب الصلاة باب صفة الصلاة، وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد مر بنا بعض الأذكار التي تقال في الصلاة وبعدها، وقد ساق المؤلف رحمه الله أذكارا أخرى يقول فيه عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. هذا الحديث يبين نوعا من الأذكار عقب الصلاة، فقول الراوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته يقصد بالانصراف هو السلام، يعني إذا سلم من الصلاة. كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فقوله انصرف المراد به سلم من صلاته. إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا، وجاء تفسيرها وبيان كيفيتها في مقال لبعض السلف قال فيه كان صلى الله عليه وسلم يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. هذا هو الاستغفار عقب السلام. وهذا الاستغفار له معان عظيمة، لأنه يتضمن الاستغفار عما حصل منك من خطأ في صلاتك، وما حصل منك من تقصير فيما ينبغي أن تكون عليه. فالصلاة فرصة أتيحت للإنسان يناجي بها ربه جل وعلا، ومطلوب منه أن يؤديها تامة، ليس فيها نقص في الأركان ولا الشروط والواجب ولا الواجبات. وتؤدى بخشوع وحضور قلب، ولما كان الإنسان قد يعتريه في ثناياها شيء من التقصير فإنه بعد السلام، بعد أن أتم الله عليه النعمة بإكمال هذه العبادة العظيمة التي هي أجل العبادات وأعظمها، يلجأ إلى الله ويطلب منه المغفرة عما حصل منه من تقصير في أدائها، حيث أنه حصل منه نقص فيما ينبغي أن تكون عليه هذه العبادة، وأيضا ينبغي له أن يشكر ربه على أن وفقه لأدائها، فيستغفر الله تعالى عن تقصيره في أداء الشكر. وكان صلى الله عليه وسلم يكرر الدعاء ثلاثا، وأخبر أن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء، وهذا منها، وتكرارها نوع إلحاح. بعد أن يستغفر الله ثلاثا يقول ثوبان وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بمعنى أدعوك يا الله، أو أطلب أن تستجيب لدعائي، اللهم استجب دعائي، اللهم أنت السلام. هذا خطاب لله تبارك وتعالى، فهو السلام السالم من كل عيب ونقص، ومن أسمائه السلام، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. فالسلام اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه السالم من كل نقص ومن كل عيب. ومنك السلام بمعنى أنك أنت الذي تهب السلام لعبادك، تهب لهم السلامة من الشرور والآثام، من شرور الدنيا وعقوبة الآخرة، فالله تعالى هو الذي منه السلام، منه السلامة من كل شر. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، البركة والتعالي والعظمة والخيرات مصدرها من الله تبارك وتعالى، ويا ذا الجلال والإكرام الجلال بمعنى العظمة التامة والغنى المطلق، فهذه لله تبارك وتعالى. والإكرام بمعنى الفضل والكرم والمنة على سائر المخلوقات، فهذه لله تعالى. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على الدعاء لهذين الاسمين ذي الجلال والإكرام، في قوله عليه الصلاة والسلام: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. وهذا دليل على أن الدعاء بهذين الاسمين مظنة الإجابة، وكان صلى الله عليه وسلم يسير فمر برجل وسمعه يقول يا ذا الجلال والإكرام، فقال قد استجيب لك. فهذا من الأسماء العظيمة، وكل أسماء الله تعالى حسنى وصفاته علا. والسنة أن الإمام بعد السلام لا ينصرف إلى المأمومين، بمعنى أنه يثبت إلى القبلة حتى يقول هذا الدعاء، يستغفر ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك ينصرف ولا يطيل. بعض الناس يسرع في الانصراف وبعض الناس يتأخر، وكلا الأمرين خلاف السنة. فالسنة أن الإنسان الإمام يبقى مستقبلا القبلة بعد السلام ويقول هذا الدعاء، ثم بعد ذلك مباشرة ينحرف ويستقبل المأمومين ولا يطيل أكثر من ذلك، إلا لحاجة، كما لو كان هناك نساء يصلين مع الرجال فإنه ينتظر قليلا. ويسن للمأموم أن لا يقوم من مكانه حتى ينصرف الإمام، بمعنى ينحرف عن جهة القبلة، فيبقى المأموم في مكانه حتى يبدأ الإمام بالانصراف عن جهة القبلة إلى استقبال المأمومين. ويكره للإمام أن يطيل من غير حاجة لئلا يحبس من كان له حاجة في الخروج. وهذا الدعاء من السنن، من سنن التي تقال بعد الصلاة في الصلوات المكتوبات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، رواه مسلم. وفي رواية أخرى أن التكبير 34. ثم ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، رواه مسلم. وفي رواية أخرى لمسلم أن التكبير 34. هذا أيضا من الأدعية التي تقال عقب الصلوات، أن يقول الإنسان سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم يختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مرة واحدة. وورد في كيفية أخرى أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه كيفية وتلك كيفية، بمعنى أنه يأتي بالتسبيح أولا وبالتكبير ثانيا وبالتحميد ثانيا وبالتكبير ثالثا. والكيفية الأخرى أن يأتي بها متصلة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ثم يكرر سبحان الله والحمد لله والله أكبر ويكررها 33. العدد واحد لكن الكيفية هي التي اختلفت، وكلا الكيفيتين واردة. ولهذا قال بعض أهل العلم أن الإنسان ينبغي له أن يأتي بهذه أحيانا وتلك أحيانا. وورد في رواية أن التكبير 34. هذه الأذكار من أعظم الأذكار، معانيها عظيمة. الأول قول سبحان الله، معناه أنزه الله تعالى عن كل ما لا يليق به. سبحان الله يعني أسبح الله، اسم مصدر من التسبيح، فعله أسبح، أسبح الله تعالى يعني أنزهه عن كل نقص وعيب. ثم يقول الحمد لله، وهذا فيه ثناء على الله تعالى. حمد الله تعالى ثناء عليه، وهذا يناسب أن يسبق بالتسبيح، فيقال التخلية ثم الإثبات. فأولا ننفي عنه النقائص، ثم نثبت له الكمالات، ثم الله أكبر لمن استحق ذلك، تعظيم وتكبير لله تبارك وتعالى. بعد أن نزهناه وحمدناه نكبره، فهو المستحق لأن يكبر لأنه أكبر من كل شيء، فهو أكبر من كل ما عداه. ثم يقول الإنسان لا إله إلا الله، وهذه كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، الكلمة الفارقة بين الإيمان والكفر. من قالها خالصا من قلبه دخل الجنة، ومن كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة. وهذه هي الركن الأول من أركان الإسلام بعد شهادة النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم، مع شهادة النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم والرسالة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تأكيدات. فلا معبود بحق إلا الله، وهو وحده الإله الحق، ولا شريك له، لا ملك مقرب من الملائكة، ولا نبي مرسل من الرسل، ولا ولي ولا غيره. فالله تعالى هو الإله لا شريك له، له الملك فلا أحد يشترك معه فيه، وله الحمد كله. فالملك والحمد لله تبارك وتعالى، وهو على كل شيء قدير، يستحق هذه الأشياء، هو على كل شيء قدير. أما غيره فإنه لا ملك له ولا حمد له ولا قدرة له على شيء، إلا شيئا يسيرا يقدره الله عليه، ليس بحول الإنسان، فإنما هو بحول الله تعالى وقدره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يوم عرفة. فهذا الدعاء من أجل الدعاء وأعظمه، بل هو أجله لاشتماله على التوحيد والإخلاص وإثبات المحامد والثناء على الله والملك والقدرة له وحده لا شريك له. وهذا يحث الإنسان على أنه لا يعتمد على غير الله، وأن لا يتعلق قلبه بغير الله. انتهيت من الصلاة، لكن ينبغي أن يكون قلبك دائما مع الله تعالى. وإن كنت الآن ستذهب إلى تجارتك أو إلى أولادك والتسلي معهم، لكنك لا تنسى أنك في ملك الله وأنك من ملك الله، وأن ما أنت فيه من نعم يجب أن تحمد من أعطاك إياها، وأن تعلم أن الله تعالى قادر عليك. فلا بد أن تراعي هذه المعاني في كل أحوالك، فلا يغفل عن هذه الأمور في لهوه وأعماله ومعاملاته، بل لا بد أن يكون الإنسان دائما قلبه متعلق بالله تبارك وتعالى. وهذا أيضا من الأذكار التي تقال بعد الصلاة. يقول: غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. قوله ولو كانت مثل زبد البحر، المراد بهذا التكثير، يعني ولو كانت كثيرة جدا، لأن زبد البحر عند هيجانه وموجه كثيرة. فالله تعالى يغفر ذنوب عباده إذا قالوا هذه الأذكار ولو كانت كثيرة. والمراد بذلك الصغائر، وأما الكبائر فلا بد من التوبة، لما جاء في قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالكبائر لا بد فيها من التوبة، ولا يكفي فيها مجرد العمل، بل لا بد من أن يتوب منها الإنسان، كما جاء في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فالذنوب الكبيرة لا بد من التوبة منها بأعيانها. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. ثم ساق أيضا حديثا في هذه المعاني عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. حديث صحيح. قوله أوصيك يا معاذ هذا من باب الحث والتحريض والعناية بما يوصى به، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني أحبك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته وعنايته بتعليمهم الخير، لا تدعن دبر كل صلاة، الدبر بمعنى المؤخرة يعني آخر الشيء، وهل هو آخر الصلاة أو بعدها؟ ورد إطلاق الدبر على آخر الصلاة وعلى ما بعدها، ففي أحاديث مرت بنا قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقال دبر الصلاة يعني بعد السلام. وفي اللغة يطلق الدبر على المؤخر من الشيء لا خارجه، ما كان جزءا منه. قال بعض أهل العلم ومن ذلك هذا الدعاء فإنه يقال قبل السلام، يقال آخر دعاء في الصلاة بعد أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستعيذ بالله من أربع، يدعو بهذا الدعاء قبل أن يسلم. وقال بعض أهل العلم يقول هذا بعد السلام، وكلا الأمرين سائر، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يقال قبل السلام، لأن الأدعية التي يطلبها الإنسان من ربه أرجى في الإجابة أن تكون قبل السلام، فكونه يدعو داخل الصلاة أفضل من أن يدعو خارجها، كونه يدعو وهو منشغل بمناجاة ربه أقوى وأحرى للإجابة من أن يدعو بعد أن ينصرف من صلاته. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعني من الإعانة بمعنى طلب العون من الله تبارك وتعالى، وهذا نوع من الاعتراف بضعفك أنت أيها العبد وحاجتك إلى الخالق، حاجتك إلى العون ممن يقدر عليه، فالإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى، فأنت تطلب من ربك أن يعينك على ما تتقرب به إلى ربك، اللهم أعني على ذكرك، على ذكر الله من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار، فهذا من ذكر الله، ومن ذلك قراءة القرآن، ومن ذلك سائر أنواع العبادات القولية، سواء كان طلبا للعلم أو تعليما أو دعوة أو نحوها، فكل هذا مما يدخل في ذكر الله تبارك وتعالى. وشكرك. الشكر لله تبارك وتعالى منزلته عظيمة، والله تبارك وتعالى يضاعف للشاكرين، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وحمد الشاكرين يكون في بعض الأحيان أعظم من صبر المبتلين، والصبر على البلوى من أعظم المواقع والمواقف، ولكن الحمد يكون أعظم منه، لأن الصبر يكون الإنسان فيه في حال شدة وضعف، فهو يمد يديه ويلجأ، لكن الشكر إنما يكون في حال الرخاء، ويعتري الإنسان الغفلة والانشغال بالملذات، فلا يتنبه لها إلا من أعانه الله ووفقه. فحمد الشاكرين أعظم من صبر المبتلين.